والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تدل ريق العدا المصلوبين في النار لك الموت بيلف حوالينا يا راجل خلي عندك ايمان ربنا موجود وبيحافظ علينا دايما لولا ستر ربنا كنا متنا كلنا لكن ربنا مد ايده للجانب انا عديت في حادثه اصعب من كده كتير وربنا حادثه عربيه حاتم حوادث بره فظيعه ابدا حادثه طياره طياره كنا اكتر من 300 واحد وقعت بينا الطياره وانت الحمد لله ربنا نجاني كنت الوحيد اللي كان فيه النفس جماعه ولاد حلال شالوني ونقلوني المستشفى وقعدت اتعالج سنه بحالها الف حمد لله على صحتك الله يسلمك اتفضل شاي شكرا اتفضل استريح يا راجل هندك تقيل ايوه الشنط تقيله شويه يا صالح ايوه دخل الشنط جوه يا صالح انا ايوه شاي تقيل وكتر السكر يا غالي نظفنا يا غالي وتوصى بيه شاي خفيف سكر خفيف لو سمحت يا عم صادق. وده شاي تشيريه؟ اصل انا متعود اشربه كده. اهلا بضيف. انا مش ضيف، انا من اهل البلد. من اهل البلد؟ انا عمري ما شفتك قبل كده. انت اصلك لسه صغير شباب يا عم. يعني من هنا؟ صوتك مش غريب علي. جرى ايه يا محجوب؟ انا ناجي يا راجل. ناجي؟ ناجي مين؟ ناجي ابو نعيم. نسيتني يا مسعود ولا ايه؟ ناجي ابو نعيم. يا سبحان الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله عليك يا ناجي. ازاي حالك؟ ازاي حالك؟ ازاي حالك يا حبيبي؟ تعالى اتفضل اتفضل. اهلا بيك. اهلا اهلا. ايه يا جدعان، ما تفهمونا ايه الحكاية؟ ولا احنا مش محسوبين من وسط القعد؟ ناجي ده يا اشرف يا اخوي كان زينة شباب الشرقاني. الكلام ده كان زمان يا مسعود، من 20 سنة يا راجل. من 20 سنة؟ عايش بره البلد بقالك 20 سنة؟ انا طول عمري حاسس انك هترجع يا ناجي. مصير الحي يتلاقي. انت متأكد يا جنيدي من الكلام ده؟ طبعا، ده قابلته وقال ان اسمه ناجي ومن عيلة ابو نعيم وان راجع بعد غربة 20 سنة. يا خبر، بعد كل السنين دي يا ترى ايه اللي هيحصل يا ام جمال؟ ام جمال؟ وايه دخل ام جمال بالحكايه دي؟ لو انت ما تعرفش، ده ام جمال عاشت العمر اللي فات ده كله وهي مستنيه اليوم اللي يرجع فيه. ليه يعني؟ ما هو ما حدش كان بيقدر يقف قدام فرج الا ناجي، ومن يوم ما فرج قتل جمال ابنها وهي اللي خدت فيه العزا ولا لبس اسود، مستنيه اللي ياخد لها بطاره. وناجي بقى هو اللي هياخد بطاره؟ ايه؟ لعلمك ناجي ده طيب وامير ومش ممكن يعمل كده ابدا. يبقى اقول لها انت الكلام ده يا جنيدي. يا ساتر عليكم كلام يا اهل الشرقاني. اهم اهم. رجع؟ اخيرا رجع جنيدي جوزي وصله لحد هنا بنفسه. جه اليوم اللي عشت طول عمري استناه. جالك اللي هياخد لي بطاري منك يا فرج. ياه، فكرتينا بزمان واللي كان بيحصل بيننا. فرج فرج فرج فرج، استنى يا فرج استنى. هقتله، لازم اقتله، لازم اقتله، هقتله هقتله. فرج استنى يا فرج، لازم اقتله. استنى يا فرج، يا فرج استنى، استنى يا فرج. اوعى هقتله. اوعى كده، اوعى. بقول هقتله هقتله. يا علي فرج بلاش. يا يا يا يا اهدي. خير الله ما جعل خير. لازم اقتله. يا علي فرج وقف يا جمال، وقف بقولك. لا لا يا فرج، اعمل معروف يا فرج، بلاش يا فرج. 100 مرة قلتلك ما تمدش ايدك على المية. انهي مية؟ المية بتاعتي. دي مية الترعة. دي ميتي انا. وزرعي، زرعي يموت. ما يموت يا اخي في 60 داهية. 100 مرة قلتلك بيع لي عرضك، بيعها يا جمال، بيعها بدل ما بورها لك. حرام حرام عليك يا فرج، داني وراه ولاية كده يا ناجي. ايوه كده يا فرج، لو خطيت خطوة واحدة هقتلك. اجري يا جمال، اجري بسرعة، اجري باسم ما فيك. اسمع يا فرج، لو لمست شعرة من راس جمال انا هقتلك، هقتلك كده ناجي. ايوه كده، ارجع بيتك يا فرج، ارجع. ماشي يا ناجي، مش هنسالك عمليتك دي ابدا. هتنساها يا فرج، لاني هسيب البلد وامشي. هستناك هستناك يا ناجي، لو غبت 100 سنة هستناك، ولازم اوريلك لما ترجع. انت لازم تبايت عندي الليلة يا ناجي. لا عندن. لا، ناجي صاحبي وحبيبي واخويا ولازم يبايت عندي الليلة. اما اخويا انا كمان. يا جماعة انا بشكركم جدا، انا لازم ابايت في بيت خالي في اوضتي القديمة. خالي وحشتي جدا، بقالي 20 سنة ما شفتوش. يلا بينا يا جماعة. هجيب لك حاجتك بس. شكرا. عندك انت ماما. ايه؟ نسيتوني في زفة ناجي ولا ايه؟ فرج. ايوه فرج يا ناجي. رجعت يا ناجي، رجعت. سلم عليا يا فرج، مد ايدك. انا مدد لك ايدي للسلام. انا ايدي مشغولة يا ناجي. اللي في ايدك دي نار يا فرج. نار نار؟ النار ممكن تحرق الكل حتى اللي ايدها. تحرق؟ انا عايزها جهنم. جهنم؟ اعوذ بالله. ليه كده يا فرج؟ اوعى تفتكر ان غيبتك دي طفت النار اللي بيني وبينك يا ناجي. لا، النار لسه ولعة، ما بقتش رماد، بالعكس دي ولعت اكتر واكتر، وحنشوف هتحرق مين فينا. عمو ناجي رجع يا ماما. عمو ناجي مين؟ عمو ناجي قريبك. ناجي؟ ناجي رجع؟ وعرفت منين؟ حد قالك ولا شفته؟ انا معرفش شكله، الناس اتلمت في القهوة عمالين يسلموا عليه. الف نهار ابيض. ناجي، ناجي ابن اختي فين؟ على القهوة. على القهوة؟ طب اخش اغير هدومي واروح له طيران. اجري يا حبيبي، اجري على ابوك. لدي من عند عمك خالد. حاضر يا ماما. يا ما انت كريم يا رب. نور لك بلد. نور يا باشا. نور يا رجال. وحشتني، وحشتني خالص. انت اكتر صدقني. انا ما كنتش متصور ان انا هشوفك تاني. انا الله يكرمك. اهلا بيك يا استاذ ناجي. كلهم مشوا وراك يا ناجي، كل الغيبة دي وبرضو وراك. إن ما قطعت دبرك من البلد كلها ما بقاش أنا فرج. ليك وحش يا ناجي. شاكر جوزي، عارفه يا ناجي؟ طبعا عارفه. ايه يا جماعة، انتوا ليه بتعاملوني كاني غريب عنكم؟ ما يمكن البعيد عن العيب بعيد عن القلب. الانسان لما بيسافر حبايبه بيبقوا معاه في كل حته بيروحها. ده الانسان الاصيل اللي زيك. يلا قوم استريح، دي انت جاي من سفر والتعب باين عليك. الحقيقه يا جماعه القعده معاكم حلوه قوي. عيش يا استاذ ناجي. الجيات اكتر من رايحات. بكره نقعد مع بعض ونشبع من بعض. يلا بقى على اوضتك. اوضتي؟ ايوه اوضتك. كل يوم كانت نعمه توظفها كانك فيها تمام. امال علشان يرجع يلاقيها زي ما هي. طب يا جماعه تصبحوا على خير. وانت من اهله. واحنا كمان هنروح. كفايه شفناك. يا ناجي. راحت فين يا خالي؟ دي راحت فوق في الزمن زي بابا وماما. انا عاوز طيارة ما تختفيش في الزمن. حاضر يا ابني، حاضر، بكرة هجيب لك طيارة. خد دي من ايدي، ما يهونش عليك تكسفني. مش قادر بقى افهمك كفايه، مش بالعافيه. هم احرار، ما يرحبوا بيه زي ما هم عايزين، واحنا مالنا؟ ما حدش داخلنا على طرف يا فرج. يو كفايه بقى فهيمه، انا مش ناقص. ودا شحات، انت زفت شحات. مين؟ مين اللي بينادي؟ بتعمل ايه يا عم؟ نايم نايم يا كبير. ما انت طول عمرك نايم. غفير ايه وهباب ايه؟ بس في حاجه، عايز حاجه؟ مش عايز حاجه من وشك ده. يلا يلا غور من هنا سعاده. اوامر. يلا يلا يا جمال يا جمال، قوم يا حبيبي. يا تكلهم اوعى تعيط، ما تعيطش زي البنات. انت راجل فاهم ايمانك. حصل ايه؟ نجي اقطع لك ام الجلابيب. هل تشوفي؟ وعملت له ايه؟ ضربته لغايه ما عدمت العرض. بس لا، وضعت له كم جلابيته كمان. كنت ازعل منك لو ما عملتش كده. طول ما بتاخد طارك بدراعك تبقى جدع. انا دايما باخد طارك بدراعي يا امه. لازم، احنا في الزمن اللي ما يعتمدش على قوته ودراعه الناس تدوسه، اللي ما فيش ناب يتاكل ويندس. انا اللي هدوسهم قبل ما يدوسوك. لما مات ابوك ما كانش ليا ناب ادافع بيه عني وعندك. سميت ضوافري، خليتهم سكاكين حاميه عشان احميك واحمي نفسي. يلا يلا هاتها. تجيب ايه؟ الهبابه الجلابيه. ما هو سيناجي يقطع واحنا نصلح. اقلع. يا سلام، وحشني اكل بلدي يا ناس. الف هنا وشفا هناك. مطرح ما يسريم لي يا ابني. شكرين يا خالي. خد يا اخوي. ايه ايه دوك. لا لا لا لا، ارجوك خلي بالك انت من نمدك بس، انا كده كويس خالص. سيبيه براحته يا نعمه، تلاقي اكل الخواجات خلى معدته صغرت. ولا يمكن خسيت. هي مش برضو الحكايه اللي اسمها الرجيم دي اللي انتوا بتعملوها بتخسس المعده؟ ارجوك يا خالي ابراهيم، ارجوك بلاش تريقه لو سمحت. ولا ورايا شغلانه غير هيك. من يوم ما شاكر ما مسك الارض وشال شيلتي، ولا ليا لا شغلاني ولا شغلي. اها زي الكلام ده يا عمي. هو انا من غيرك اقدر اعمل حاجه؟ هتاكل بعقل حلاوي. ناجي شاكر من ساعتي وهو ماسك ارضي وارضك وارضه. ربنا يخليكم لبعض، والحمد لله غلت ارضنا ما تعلاش عليها غله. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكره يا ناجي، فلوسك على داير الملين في حسابك، وده فاتيرها في ايد عمي، مش كده يا عم ابراهيم؟ ده كلام يا شاكر برضه. هو انت يا راجل محتاج لشهاده خالي ابراهيم برضه؟ اصلك يعني ما تعرفوش يا ناجي. بيقول ان موقفه حرج. حرج؟ حرج ازاي؟ بين حجرين طاحون؟ يا ساتر، ليه يا راجل؟ قصده ان جوز بنت خالك يبقى اخو فهيمه مرات فرج. لا، هي مرات فرج تبقى اختك؟ شيء تلزم بنت ناس واصول زي حته الالماس. علشان كده فرج جري وراها لحد ما لهفها. مالكش حق يا شاكر، ده انت زي اخويا تمام يا راجل. بس انت لسه يا ناجي ما تعرفنيش. هعرفك. امشي عدل يحتار عدوك فيك، وشاكر بقى ماشي زي المسطره. ده حتى فرج بيعمل له حساب. عشان اخو مراته؟ قريبه؟ فرج لا ليه قريب ولا حبيب. فرج بيعمل له الف حساب لانه عارف كويس قوي ان شاكر في الحق زي السيف. على فكره انا قابلت فرج ليله امبارح. يا حشتي لحق تلاقي حد يثبت وجوده. يثبت وجوده ويثبت شره. يا ساتر، من صغره الجدع اللي اسمه فرج ده، وهو يغير منك قوي يا ناجي. من وانتو قد كده مفاهيص، وهو حاطط نقله من نقلك. مالك يا حبيب؟ مالك؟ فرج عمل لك ايه تاني؟ قطع جلابيتي. ليه؟ واحنا بنلعب قطعت كمه غصب عني. صدقيني غصب عني يا مرات خالي. معلش يا حبيبي مصدقاني ولا يهمك. ام هو بقى راح قطع لك الجلابيه بالعند مش كده؟ ايوه. معلش يا حبيبي، أنا دلوقتي لما تقلع هخيطها لك وارجعها لك زي ما كانت بالظبط. تقطع بسيط قوي. وفرج ماله؟ هنعمل فيه إيه؟ نسامحه طبعا. نسامحه إزاي؟ زي ما قال المسيح. بس ده بيكرهني. المسيح قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. مش ممكن، إزاي بس؟ ما هو المسيح قال يا حبيبي: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون. ما ينفعش الكلام ده مع فرج أبدا. لا، ينفع مع كل الناس، حتى فرج. حتى فرج. بولس الرسول قال: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، لا تنتقموا لأنفسكم، فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقيه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. المحبة لا تسقط أبدا. حب فرج. أيوة يا حبيبي، زي ما المسيح حب أعدائه اللي هم أوحش من فرج، حبوهم وعلمهم وغفر لهم وشفاهم. تضحك على ايه؟ افتكرت حكاية لطيفة قوي حصلت. تصور ان المسيح شفى ودن واحد كان جاي يقبض عليه. شفى ودنه؟ ايوه، دي حكاية ظريفة قوي وانا هحكيها لك. المسيح كان بيحب الناس كلها، كان بيعلمهم ويعمل لهم معجزات كتير. شفى عيانين وفتح عينين عمي وقوم ميتين. الناس تحبه ولا تكرهه؟ تحبه طبعا. رؤساء اليهود والكهنة كرهوه ودبروا عشان يقتلوه. لما جم يقبضوا عليه كان في بستان اسمه جثماني، كان بيصلي وكان عرقه نازل زي قطرات الدم. شوية وجه يهوذا الخاين. خاين؟ ايوه، التلميذ الخاين. جاه وراه اليهود قال لهم اللي ابوسه امسكوه. اليهود اتلموا عليه بالعصيان والسيوف. واحد من تلاميذه كان معاه سيف، الضربه جت في ودن واحد منهم قطعتها. احسن يستاهل. المسيح ما قالش زيك كده، بالعكس، وطى على الارض ومد ايده وخد ودن الراجل وحطها مكانها وشفاه. وودنه رجعت زي ما كانت بالظبط. شاف الراجل اللي جاي يمسكه؟ ايوه، مش هو اللي قال احسنوا الى مبغضيكم؟ اي. طب دلوقتي قوم بقى يا حبيبي اغسل وشك عشان زمان خلق. طاح يا قلبي يا حديد، يا خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بشاير الربيع فوق الغصون الوان. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وسع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب الشعور وخيره يرزقها، ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل أشواقها، يفرد جناحه الكبير وظلنا من فوقها، يفرد جناحه.